الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أهم الأحداث التي وقعت في حياة عبد المطلب جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمران: حفر بئر زمزم وحادث الفيل. فأما زمزم فكانت سقيا من الله، وخلاصة أمرها ما رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر إذا أتاني آت، أي في المنام، فقال لي: احفر طيبة. قال السهيلي: طيبة لأنها للطيبين والطيبات من ولد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. قال: قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر برة. وهو اسم صادق عليها أيضا، لأنها فاضت للأبرار وغاضت عن الفجار. قال: قلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر المضمونة. المضمونة لأنه ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق، وتضلع يعني من أكثر من الشرب حتى تمدد جنبه وأضلاعه. قال: قلت: وما المضمونة؟ قال: ثم ذهب عني. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم. وسميت بذلك لكثرة مائها. قال: قلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحديد الأعظم، وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل. قال: لا تنزف أبدا، أي لا يتنى ماؤها على كثرة الاستقاء، ولا تذم، أي لا تعاب، وهي بين الفرث والدم، الفرث الكرش وما فيها، عند نقرة الغراب الأعصم الذي في جناحيه بياض عند قرية النمل. أما قرية النمل ففيها من المشاكلة أيضا والمناسبة أن زمزم هي عين مكة التي يردها الحجيج والعمار من كل جانب، فيحملون إليها البر والشعير وغير ذلك، وهي لا تحرث ولا تزرع، وقرية النمل لا تحرث ولا تبذر، وتجلب الحبوب إلى قريتها من كل جانب، أي النمل. قال: فلما بين له شأنها ودل على موضعها وعرف أنه قد صدق، غدا بمعوله ومعه ابنه الحارث بن عبد المطلب، وليس له يومئذ ولد غيره، فحفر. فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر، فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته، فقاموا إليه فقالوا: يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل وإن لنا فيها حقا فأشركنا معك فيها. فقال ما أنا بفاعل، إن هذا الأمر قد خصصت به دونكم وأعطيته من بينكم. فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها. قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه. قالوا كاهنة بني سعد هذيمة. قال نعم، وكانت في منطقة معان من مشارف الشام، فخرجوا إليها، وخرج مع عبد المطلب 20 رجلا من بني عبد مناف، وخرجت قريش 20 رجلا من قبائلها. فلما كانوا بالفقير من طريق الشام أو حدوه، فني ماء عبد المطلب وأصحابه، فضمئوا حتى أيقنوا بالهلكة، فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فأبوا عليهم، فقالوا إنا بمفازة ونحن نخشى على أنفسنا مثل ما أصابكم. فلما رأى عبد المطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه وأصحابه قال ماذا ترون؟ قالوا ما رأينا إلا تبع لرأيك، فمرنا بما شئت. قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما معكم الآن من القوة، فكلما مات رجل دفعه أصحابه في حفرته ثم واروه حتى يكون آخركم رجلا واحدا، فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب جميعا. فحفروا القبور ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا. ثم إن عبد المطلب قال والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ولا نبتغي لأنفسنا لعاجزا، فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد. ارتحلوا. وقام عبد المطلب إلى راحلته فركبها، فلما انبعثت به انفجرت من تحت خفها عين ماء عذب. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه وشربوا جميعا واستقوا. ثم دعا القبائل من قريش وقال لهم هلموا إلى الماء، فقد سقانا الله. فشربوا واستقوا وعرفوا فضل عبد المطلب، فقالوا له قد والله قضي لك علينا يا عبد المطلب، والله إلا نخاصمك في زمزم أبدا، إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاه لهو الذي سقاك زمزم، فارجع إلى سقايتك راشدا. فرجع ورجعوا معه ولم يصلوا إلى الكاهنة، وخلوا بينه وبين زمزم. وحينئذ نذر عبد المطلب لئن آتاه الله 10 أبناء وبلغوا أن يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة. في رواية أخرى أن عبد المطلب رأى رؤياه فغدا ومعه ابنه الحارث إلى حيث وصف له مكانها، أي مكان زمزم، فوجد قرية النمل، ووجد الغراب الأعصم ينقر عندها بين الوثنين إساف ونائلة، فجاء بالمعول وقام ليحفر حيث أمر. فقامت إليه قريش وقالوا والله لا نتركك تحفر بين وثنينا هذين اللذين ننحر عندهما. فقال عبد المطلب لابنه ذد عني حتى أحفر، فوالله لأمضين لما أمرت. فلما عرفوا أنه جاد خلوا بينه وبين الحفر، فلم يحفر إلا يسيرا حتى بدا له الطي فكبر وعرف أنه صدق. وأما ما ذكره ابن سعد في طبقاته من أنه لما حفر عبد المطلب زمزم وجد فيها غزالا وسلاحا من ذهب، فكلها روايات ضعيفة لم يثبت منها شيء. ومنها فلما تمادى به الحفر وجد غزالين من ذهب ووجد الأسياف والأدرع، فقالت له قريش لنا معك في هذا شرك. فقال لا، ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم، نضرب عليها القداح. قالوا وكيف نصنع؟ قال أجعل للكعبة قدحين ولي قدحين ولكم قدحين، فمن خرج له قدحاه على شيء كان له، ومن تخلف قدحاه فلا شيء له. قالوا أنصفت. فجعل قدحين أصفرين للكعبة، وقدحين أسودين لعبد المطلب، وقدحين أبيضين لقريش. ثم أعطوا القداح لسادن هبل، وقام عبد المطلب يدعو الله عز وجل، فضرب صاحب القداح، فخرج الأصفران على الغزالين للكعبة، وخرج الأسودان على الأسياف والأذرع إلى عبد المطلب، وتخلف قدح قريش. فضرب عبد المطلب الأسياف بابا للكعبة، وضرب الغزالين حلية للباب، فكان أول ذهب حليت به الكعبة. ثم أقام عبد المطلب سقايتها للحاج، فكانت له عزا وفخرا على قريش وعلى سائر العرب. وقد ذكر عنه أنه قال: إني لا أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل، أي شفاء ومباح. مر أن هذه الروايات ضعيفة لا تثبت، يعني ما تعلق بالسلاح وما تعلق بالغزالين. كانت قريش لما طمت زمزم حفرت أديارا بمكة، فحفر هاشم بن عبد مناف بئرا عند فم شعب أبي طالب، وحفر عبد شمس بن عبد مناف بئرا بأعلى مكة، وحفر أمية بن عبد شمس بئرا لنفسه، وحفر بنو أسد بن عبد العزى بئرا، وحفر بنو عبد الدار بئرا، وبنو جمح بئرا، وبنو سهم بئرا، وهكذا. فلما أعاد عبد المطلب حفر زمزم عفت على الآذار التي كانت قبلها، وانصرف الناس إليها لمكانها من المسجد الحرام، ولفضلها على ما سواها من المياه، ولأنها بئر إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وقد ورد في فضل ماء زمزم أحاديث كثيرة، فمنها ما رواه مسلم في صحيحه في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه: إنها طعام طعم. ورواه أبو داود الطيالسي مرفوعا بزيادة: طعام طعم وشفاء سقم. وروى الإمام أحمد بسنده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ورواه سويد بن سعيد وهو ضعيف. وروى الدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله. وهي هزمة جبريل، أي أثر ضربته في الأرض بعقبه أو بجناحه، وهي أي زمزم هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. ومهما يكن من شيء، فقد صحح الحافظ الضمياطي وهو من الحفاظ المتأخرين المتقنين حديث ماء زمزم لما شرب له، وأقره الحافظ العراقي، وأقره غيرهما ممن سبقهما وممن لحقهما: ماء زمزم لما شرب له. وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل: إذا شربت من زمزم فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثا، أي خارج الإناء، وتضلع منها، أي اشرب منها حتى ترتفع أضلاعك، كناية عن الشرب الكثير. فإذا فرغت فاحمد الله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم. ولن تجد أحلى ولا أهنأ من ماء زمزم حين تخرج من البئر، وأقرب ما تكون في هذه الحال إلى اللبن الصافي قريب العهد بثديه، وتبريدها أو تبخيرها يخرجها عن طبيعتها المستساغة، وفوائدها الصحية والغذائية معروفة بالتجربة، ولكن لا بد أن يصاحب شربها حسن الاعتقاد في فوائدها، وإلا فلا يستفيد شاربها منها، لأن المعروف أن من يشرب الشراب وهو له كاره أو وهو معتقد عدم جدواه فلن يشعر بفائدته، وهذا هو السبب في أن البعض يعاف ماء زمزم ولا يستسيغها ولا يستفيد منها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنها طعام طعم وشفاء سقم. وسيأتي في قصة إسلام أبي ذر رضي الله عنه كيف أنه عول عليها وحدها شهرا أو ما فوقه، قال: فسمنت عليها، أي على شربه من ماء زمزم، حتى بدت عكن، أي طياف بطني، رضي الله تعالى عنه. فهذا الحدث وهو إعادة حفر بئر زمزم، وكانت قد طمت قبل ذلك، هذا الحدث من أكبر الأحداث التي وقعت لعبد المطلب. وهناك حدث آخر وهو لاحق بهذا الحدث كما ذكر في آخره، عندما عاندته قريش وحادته في محاولة الحفر أولا، ووقفت له أنه نذر لله تبارك وتعالى إن رزقه الله 10 من الولد يمنعونه ليذبحن منهم واحدا قربانا لله جل وعلا. فهذا الحدث وهو نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده من أكبر ما مر عليه أيضا من الأحداث في حياته. فعبد المطلب لما وقفت له قريش عندما أراد أن يحفر بئر زمزم أحس بالضعف، لأنه لم يكن عنده نصير عليهم، ولم يكن عنده سوى ابنه الحارث، فنذر لله تعالى لئن ولد له 10 بنين ثم بلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعب. وقدر الله تعالى له هذا الأمر ورزقه 10 أبناء غير البنات، وهؤلاء 10 هم الحارث وهو أكبرهم، وأمه صفية بنت جندب، الزبير وأمه فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية، أبو لهب وهو عبد العزة وأمه آمنة بنت هاجر، المقوم وأمه هالة، ضرار وهو شقيق العباس وأمه نتلة، أبو طالب وأمه فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية، حجل ويقال بتقديم الحاء على الجيم أمه هالة بنت وهيب، فجحل وحجل أمه هالة بنت وهيب، عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو شقيق أبي طالب والزبير، حمزة رضي الله عنه وأمه هالة بنت وهيب، العباس رضي الله عنه وأمه نتلة. فالعباس بن عبد المطلب أصغر أولاد عبد المطلب خلافا لابن إسحاق الذي قال في السيرة: وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه. وقد تعقبه السهيلي في الروض الأنف بقوله: هذا غير معروف، ولعل رواية أصغر بني أمه، وإلا فحمزة وكان أصغر من عبد الله، والعباس أصغر من حمزة. وقال ابن الأثير في أسد الغابة: وكان العباس بن عبد المطلب أصغر ولد أبيه. وأما البنات فست وهن صفية وأم حكيم وهي البيضاء، وعاتكة وأميمة وأروى وبرة. فلما بلغ بنو عبد المطلب 10 وعرف أنهم سيمنعونه جمعهم ثم أخبرهم بنذره ودعاهم إلى الوفاء بالنذر، فأطاعوه. وقالوا: كيف نصنع؟ قال: ليأخذ كل رجل منكم قبحا ثم فليكتب فيه اسمه ثم أتوني. ففعلوا ثم أتوه، فدخل على هبل وهو صنم في جوف الكعبة، وقال لصاحب القداح: اضرب على بني هؤلاء بطلاحهم، وأخبره بنذره الذي نذر ففعل الرجل. وكان عبد الله أحب ولد عبد المطلب إليه، وكان يقول: لئن صرف عن عبد الله فأنا بخير. فضرب بالقداح فخرج القدح على عبد الله، فأخذه عبد المطلب بيده وأخذ الشفرة، ثم أقبل به إلى الكعبة ليذبحه، فمنعته قريش لا سيما إخوته وأخواله من بني مخزوم. فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه أن يأتي عرافة بالحجاز فيستأمرها، فذهب إليها عبد المطلب. فلما وصل إليها شرح لها تفاصيل القصة، فقالت: كم الدية فيكم؟ قالوا: 10 من الإبل. قالت: اضربوا القداح على عبد الله وعلى 10 من الإبل، فإن خرجت على عبد الله فزيدوا 10 حتى يرضى ربه، فإن خرجت على الإبل فانحروها عنه. فلما رجعوا قربوا عبد الله 10 من الإبل، فخرج على عبد الله فزادوا 10 فخرجت على عبد الله، فلم يزل يزيد من الإبل 10 ولا تقع القرعة إلا على عبد الله إلى أن بلغت الإبل 100، فوقعت القرعة على الإبل. فقالت قريش: لقد رضي ربك يا عبد المطلب. فقال عبد المطلب: لا، حتى أضرب عليها بالقداح 3. ففعل، وفي كل مرة تخرج القداح على الإبل، ثم نحرت وتركت لا يصد عنها إنسان ولا طير ولا سبع. وأما الحديث المشهور أنا ابن الذبيحين، فقد أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عليه، وتعقبه الذهبي بقوله: إسناده واهن. وقال القرطبي: هذا الحديث لا حجة فيه لأن سنده لا يثبت. وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وقال: وهذا حديث غريب جدا. وأورده السيوطي في الفتاوى وقال: وهذا حديث غريب وفي إسناده من لا يعرف. وأورده الألباني في السلسلة الضعيفة وقال: لا أصل له. فهذا الحديث لا أصل له، كما قال العلامة الألباني، مع أنه مشهور على الألسنة: أنا ابن الذبيحين. وهكذا شاء الله جل وعلا أن يكون هذا الفداء كرامة للنسمة المباركة التي ستخرج من صلب عبد الله بن عبد المطلب، وإرهاصا بين يدي المولود الذي كان ما يزال في ضمير الغيب. وقد ترك حادث الذبح والفداء للفتى الهاشمي عبد الله بن عبد المطلب دويا في المجتمع القرشي، بل في المجتمع العربي كله آنذاك، وأصبح ذكره على كل لسان، وصارت قصته ثمرا في كل بيت. وأما حادث الفيل فهو حادث عظيم لم يحدث مثله في تاريخ العرب، وكان دليلا على ظهور حادث أكبر وإرهاصا بين يديه، وعلى أن الله تعالى يريد بالعرب خيرا، وأن للكعبة شأنا ليس لغيرها من بيوت الله تبارك وتعالى ومراكز العبادة التي اتخذها البشر، وقد نيطت بها رسالة ودور في تاريخ الديانات ومصير الإنسانية لا بد أن تؤديه وأن تقوم به. كان من خبر هذا الحادث أن أبرهة الأشرم عامل النجاشي على اليمن بنى بصنعاء كنيسة عظيمة لم يرى مثلها في زمانها بشيء من الأرض، سماها القليش، ثم كتب إلى النجاشي: إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك، ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي، سمع رجل من بني كنانة هذا الأمر فعز عليه، وهو من العرب الذين رضعوا بلذان حب الكعبة وتعظيمها لا يعدلون بها بيتا ولا يرون عنها بديلا. فخرج حتى أتى الكنيسة فدخلها ليلى، فلطف طبلتها بالعذرة وجمع جيفا فألقاها فيها، فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت حتى يهدمه، ثم سار بجيش عظيم وخرج معه بتسعة فيلة أو 13 فيلة، واختار لنفسه فيلا من أكبر الفيلة وكان اسمه محمودا، وسمع بذلك العرب فنزل عليهم كالصاعقة وعظموه ورأوا جهاده حقا عليهم، حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر، فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخرابه، ثم عرض له فقاتله فهزم ذو نفر وأصحابه، وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيرا. فلما أراد أبرهة قتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني، فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي. فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق. ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له، حتى إذا كان بأرض خثعمة عرض له نفيل بن حبيب الخثعمي في قبيلتي خثعمة شهران وناهس ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا، فأتي به إلى أبرهة فلما أراد قتله قال له نفيل: أيها الملك لا تقتلني، فإني ذليلك بأرض العرب، وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم شهران وناهس بالسمع والطاعة. فخلى سبيله وخرج به معه يدله، حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب الثقفي في رجال من ثقيف، فقالوا له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون، ليس عندنا لك خلاف، وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد، يعنون اللات، وهو بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة، إنما تريد البيت الذي بمكة، ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنهم فبعثوا معه رجلا هو أبو رغال يدله على الطريق إلى مكة، فخرج أبرهة ومعه الدليل أبو رغال حتى أنزله المغمس، وهو موضع قرب مكة في طريق الطائف، وهناك أمر أبرهة أصحابه بالغارة على نعم الناس، فبعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهت إلى مكة، فساق إليه أموال قريش وأموال غيرهم، فأصاب 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله، ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال له: سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفها، ثم قل له إن الملك يقول لك: إني لم آت لحربكم، وإنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة مكة واجتمع بعبد المطلب أخبره بما أمره به أبرهة، فقال له عبد المطلب: والله ما نريد حربه، وما لنا بذلك من طاقة، هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال حناطة: فانطلق معي إليه، فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى المعسكر فسأل عن ذي نفر وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له يا ذا نفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال ذو نفر لعبد المطلب وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا؟ ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيسا سائق الفيل صديق لي وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقه وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك حتى يشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي أي هذا يكفيني. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك 200 بعير فأستأذن له عليه وأنفعه بما أستطيع. ففعل أنيس وأذن أبرهة لعبد المطلب بالدخول عليه وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رآه أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره في الوقت نفسه أن تراه الحبشة يجلس معه على سرير ملكه. فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه وقال لترجمانه قل له حاجتك. فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك حين كلمتني، أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه ولا تكلمني فيه؟ فقال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فقال أبرهة ما كان ليمتنع مني؟ قال أنت وذاك. فأمر أبرهة أن يرد إبل عبد المطلب إليه فلما قبضها قلدها أي جعل في عنقها شعارا يعلم به أنها هدية، قلدها النعال وأشعرها أي أعلمها، والإشعار أن يشق جلدها أو أن يطعنها في أسنمتها في أحد الجانبين حتى يظهر الدم وحتى يعرف أنها هدية، وبثها في الحرم كي يصاب منها شيء فيغضب رب الحرم. ثم قام عبد المطلب يدعو الله ويستنصره وهو آخذ بحلقة باب الكعبة ويقول لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدالك. وأشار عبد المطلب على قومه بالتفرق في الشعاب والتحرز في رؤوس الجبال تخوفا عليهم من معرة الجيش لأنه رأى ألا طاقة لهم بأبرهة وجنوده وأن للبيت ربا سيحميه. فهيأ أبرهة لدخول مكة وعبأ جيشه أي رتبهم في مواضعهم وهيأهم للحرب وهيأ فيله. فلما كان في وادي محسر بين مزدلفة ومنى برك الفيل ولم يقم ليقدم إلى الكعبة، ويقال إنهم لما وجهوا الفيل إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه فقال ابرك محمود فإنك في بلد الله الحرام، ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فأبى، فضربوا رأسه ليقوم فأبى، فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ف ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق، ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك. فبينما هم كذلك إذ أرسل الله تعالى عليهم طيرا أبابيل، أبابيل أي جماعات يتبع بعضها بعضا، أرسل الله عليهم طيرا أبابيل من البحر مع كل طائر منها ثلاثة أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه، وحجم الحجارة كحجم الحمص أو العدس، لا يصيب منهم أحدا إلا أصار تتقطع أعضاؤه ويهلك، وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله تعالى بهم من نقمته، أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ وقال أيضا ألا حييت عنا يا ردينا، لعناكم مع الإصباح عينا، ردينة لو رأيت فلا تريه، لدى جنب المحصب ما رأينا، إذا لعذرتني وحمدت أمري، ولم تأسي على ما فات بينا، حمدت الله إذ أبصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا، وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان دينا. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك. وأما أبرهة فبعث الله عليه داء تساقطت بسببه أنامله، والأنامل رؤوس الأصابع، أنملة أنملة، ولم يصل إلى صنعاء إلا وهو مثل فرخ الطير، وانصدع صدره عن قلبه فمات شرميته. قال الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. فلما رد الله تعالى الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم به من النقمة، أعظمت العرب قريشا وقالوا هم أهل الله، قاتل الله عنهم وكفاهم العدو، وزادوا تعظيما للبيت الحرام وإيمانا بمكانه عند الله تعالى، وقالوا في ذلك كثيرا من الأشعار. وقد وقع هذا الحادث في شهر المحرم قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين أو بخمس وخمسين يوما، وكان ذلك آية من الله ومقدمة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يبعث في مكة ويطهر الكعبة من الأوثان ويعيد إليها ما كان لها من رفعة وشان، ولكي يكون لدينه صلة عميقة دائمة بهذا البيت الحرام. واستعظم العرب هذا الحادث فأرخوا به وقالوا وقع هذا في عام الفيل، وولد فلان في عام الفيل، ووقع هذا بعد عام الفيل بكذا من السنين. هذه القصة وهي قصة أصحاب الفيل ثابتة بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأما تفاصيلها فقد أتت في كتب السير والتاريخ، وذكرها كثير من المفسرين في كتبهم عند تفسير سورة الفيل. أما إشارات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحادث فمنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج زمن الحديبية سار حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس حل حل، وهي كلمة تقال للناقة إذا تركت السير، فألحت أي تمادت على عدم القيام من الإلحاح فألحت، فقالوا خلأت القصواء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. يشكك بعض المستشرقين ومن نهد نهجهم من الكتاب المسلمين في هذه القصة مع ثبوتها بالتواتر المفيد للقطع واليقين وبإجماع أهل الملل والعقول. ويقول هؤلاء المشككون إن هلاك الجيش كان بسبب انتشار مرض الجدري في الجيش، كما تجد ذلك في تفسير جزء عما يتساءلون لمحمد عبده وكذا عند غيره، يقولون إن هلاك الجيش كان بسبب انتشار مرض الجدري في الجيش، واعتمدوا على خبر ذكره ابن إسحاق بعدما ذكر القصة على ما وردت في الكتاب العزيز، قال: حدثني يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام. وليس فيما ذكره ما يدل على أن هلاكهم كان بهذا، وإلا لما ذكر ابن إسحاق القصة المعتمدة أولا في بضع صفحات ثم قال أنه حدث على هذا الإذهان للراوي، فهذا يقطع بأن هذا لا يثبت بحال. ثم لما لا تكون الحصبة والجدري كانتا بسبب ما أصابهم من الجراح والتنكيل والقيح والصديد في هذا الجزء من شبه الجزيرة، كما هو مشاهد ومعروف من انتشار بعض الأمراض والأوبئة عقب الحروب والجوائح؟ بل لما لا يكون هذا أمرا اتساقيا حدث بعد حادث الفيل؟ ولو سلمنا بأن هذا رأي لقائله، فكيف يرجح رأي ضعيف يعارض ظاهر القرآن على رأي صحيح يشهد له ظاهر القرآن؟ لأن ظاهر القرآن يقول إن هلاكهم كان بحجارة من سجيل ألقتها عليهم الطير الأبابيل، فهم لا يقولون بذلك، بل إن منهم من يقول إنها كانت تحمل الميكروبات التي تسبب هذه الأمراض، فينكرون أن الهلاك إنما كان كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وهو الذي يشهد له ظاهر القرآن. والحق أن هذا التشكيك ليس له ما يبرره. أما إنكار ما قصه القرآن وقد كان من المشهورات المسلمات عند العرب، واستعظامه على قدرة الله تعالى أثر من ضعف الإيمان واليقين، ولوثة سرت إلى البعض من المستشرقين والمبشرين. فلنحضر أمثال هذه التشكيكات، فإنها مبثوثة في كتب المعاصرين، وعلى المرء أن يتحرى ألا يقبل إلا ما ثبت على حسب قواعد علمائنا المحدثين، حتى يضمن أنه إنما يأخذ الصحيح وينفي الدخيل. هو عبد الله بن عبد المطلب، وقد عظم فيه الفداء وأصبح ملء الأسماع والأبصار، وكان عبد الله شابا نشيبا جميلا وسيما غض الإهاب قوي البنيان، فلا عجب أن غدا مطمع الآمال وغاية الأماني من الغيد الكواعب الحسان من شريفات قريش أن يصرن زوجا له حتى برح بهن الهوى والحب. فرأى أبوه عبد المطلب شريف مكة وسيدها أن يزوجه بكرا من كرائم البيوتات القرشية، وفكر الشيخ ثم فكر حتى هداه تفكيره وهو العارف بالأعراق والأحساب إلى فتاة بني زهرة آمنة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة، فأخذ بيد عبد الله وذهب به حتى أتى منازل بني زهرة، ودخل وإياه دار وهب بن عبد مناف الزهري، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه ابنته آمنة، وهي يومئذ أفضل فتاة في قريش نسبا وموضعا. فأما النسب فمن جهة الأب، وأما الموضع فمن جهة الأم، وهي يومئذ أفضل فتاة في قريش نسبا وموضعا. وبنى عبد الله بآمنة وبقي في بيت أبيها 3 أيام على عادة العرب في ذلك، حتى كان اليوم الرابع فانتقل بها إلى منازل عبد المطلب، وعاش الفتى المرموق المحبوب المرضي عنه، والفتاة الوادعة الجميلة الشريفة الحسيبة النسيبة أياما معدودة لم تتجاوز عند جمهرة المؤرخين 10 أيام، وقد شاء الله أن تكون الأيام 10 عمر الحياة الزوجية في هذا الزواج المبارك. في هذه الأيام المعدودة حملت السيدة الشريفة آمنة بسيد هذه الأمة، وقد ادخرها الله تبارك وتعالى لأعظم أمومة في التاريخ، وتوالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين، فرأت فيما يرى النائم حين حملت به أنه خرج منها نور أضاء الأرض، وبدت منه قصور بصرى من أرض الشام. فقد روى أبو نعيم في الدلائل وابن سعد في الطبقات أن آمنة قالت: رأيت كأنه خرج مني شهاب أضاءت له الأرض حتى رأيت قصور الشام. وما كانت هذه الرؤيا ومثيلاتها ليخفى تأويلها على آمنة، وهي من هي ذكاء وفطنة، فقد فهمت أن من حملت به سيملأ الأرض نورا وضياء وهدى ورحمة، وسيكون له شأن وذكر عند الإمام أحمد بإسناد صحيح لغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ما كان بدء أمرك؟ قال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. فهذا يشهد لما رواه هؤلاء الأئمة في كتبهم، أعني أبا نعيم وابن سعد وكذا من ذكر ذلك من غيرهم، يشهد لهم بهذا الذي ذكروه في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. رواية أحمد صحيحة لغيرها. لم يطل المقام بالفتى الشاب عبد الله مع زوجه آمنة بنت وهب، فقد خرج في تجارة إلى الشام وترك الزوجة الحبيبة، وما درى أنها علقت بالنسمة المباركة، وقضى الزوج المكافح مدة في تصريف تجارته وهو يعد الأيام كي يعود إلى زوجته فيهنأ بها وتهنأ به، وما إن فرغ حتى عاد وفي أوبته عرج على أخوال أبيه عبد المطلب وهم بنو النجار بالمدينة، فاتفق أن مرض عندهم فبقي وعاد رفاقه، ووصل الركب إلى مكة وعلم منهم عبد المطلب بخبر مرضه، فأرسل أكبر بنيه الحارثة ليرجع بأخيه عبد الله بعد إبلاله وشفائه، وما إن وصل الحارث إلى المدينة حتى علم أن عبد الله قد مات ودفن بها في دار النابغة من بني النجار، فرجع حزين النفس على فقد أخيه، وأعلم أباه بموت الغائب الذي لا يؤوب، وأثار النبأ الموجع الأحزان في نفس الوالد الشيخ المفجوع في فقد أحب أولاده إليه وألصقهم بنفسه، وأثار هذا النبأ المفجع المفجع الأسى والحسرة في نفس الزوجة التي كانت تحلم بأوبة الزوج الحبيب الغالي وتشتاق إليه اشتياق الظمآن في اليوم الصائف القائض إلى الشراب العذب الحلو البارد، وتبدد ما كانت تعلل به نفسها من سعادة وهناء في كنف الزوج الفتى الوسيم الذي كان مشغلة المجتمع القرشي والمجتمع العربي حينا من الزمان، فما مثله من فتى وما مثله من زوج. لما بلغ عبد الله 25 سنة وكان شابا نسيبا جميلا وسيما غض الإهاب قوي البنيان، أراد أبوه عبد المطلب أن يزوجه، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة، وهي يومئذ أفضل امرأة في قريش نسبا وموضعا، أبوها سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فبنى بها عبد الله في مكة. قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا من قبل أبيه وأمه. وها هنا قصة منكرة لا تصح، روى ابن سعد في طبقاته وابن إسحاق في السيرة أن امرأة تعرضت لعبد الله بن عبد المطلب والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأرادت منه أن يفحش بها، وذلك بسبب أنها رأت في وجه عبد الله نورا ساطعا. فلما تزوج عبد الله آمنة أم الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع بها، ذهب ذلك النور الذي كان في وجه عبد الله. ثم رجع عبد الله إلى المرأة وقال لها: هل لك في الذي عرضت عليه؟ فقالت: لا، مررت وفي وجهك نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور، فليس لي بك اليوم حاجة. وهذه الرواية منكرة سندا ومتنا، ومن يقرأ الروايات المختلفة عنها يدرك مدى الاختلاف والاضطراب في سوقها، سواء في تعيين المرأة، إذ مرة هي خثعمية وأخرى أسدية قرشية اسمها قتيلة، وثالثة عدوية اسمها ليلى، وكذلك في صفة عبد الله عندما التقت، فمرة هو مطين الثياب وأخرى هو في زينته. وفي الحق أن هذا كله يدل على نكارتها سندا ومتنا. ثم خرج عبد الله ابن عبد المطلب إلى الشام في عير من عيرات قريش يحملون تجارات، ففرغوا من تجاراتهم ثم انصرفوا، فمروا بالمدينة وعبد الله بن عبد المطلب يومئذ مريض. فقال عبد الله: أنا أتخلف عند أخوالي بني عدي بن النجار. فأقام عندهم مريضا شهرا، ومضى أصحابه فقدموا مكة كما مر، فسألهم عبد المطلب عن عبد الله فقالوا: خلفناه عند أخواله بني عدي بن النجار وهو مريض. فبعث إليه عبد المطلب أكبر ولده الحارثة فوجده قد توفي ودفن في دار النابغة، وهو رجل من بني عدي بن النجار. فرجع الحارث بن عبد المطلب إلى أبيه عبد المطلب فأخبره أن عبد الله قد توفي، فوجد عليه عبد المطلب وإخوته وأخواته وجدا شديدا. لما توفي عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا في بطن أمه ابن شهرين. فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه عن قيس بن مخرمة رضي الله عنه قال: توفي أبوه وأمه حبلى به، أي وأمه حامل به. قال الحافظ ابن كثير: والمقصود أن أمه حين حملت به صلى الله عليه وآله وسلم توفي أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه على المشهور. قال ابن القيم رحمه الله: واختلف في وفاة أبيه عبد الله هل توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل أو توفي بعد ولادته، على قولين أصحهما أنه توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم حمل، ويدل على كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولد يتيما قوله تعالى في سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوى. كم كان عمر عبد الله لما توفي؟ توفي عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 25 سنة. قال الواقدي: هذا هو أثبت الأقاويل. وأما ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبيه عبد الله، فجميع ما خلفه عبد الله بن عبد المطلب 5 من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وهي أم أيمن رضي الله تعالى عنه. أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمت قديما وهاجرت إلى الحبشة وإلى المدينة. زودها رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه، فرزقت منه ابنها أسامة رضي الله عنهما، وتوفيت رضي الله عنها في خلافة عثمان رضي الله عنه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن الزهري قال: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة أي أمة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه كانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها. فميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أبيه عبد الله 5 من الإبل وقطعة غنم وجارية حبشية اسمها بركة وهي أم أيمن رضي الله تعالى عنه. نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريف. ذكر الإمام البخاري رحمه الله نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار ابن معد بن عدنان. قال البغوي في شرح السنة بعد ذكر النسب إلى عدنان: ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضا: إلى هنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف فيه البتة. وما فوق عدنان مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. وجاء عن ابن سعد في طبقاته: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. وعن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا من يعرف وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا. قال الذهبي رحمه الله: وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام بإجماع الناس، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. لقد كان وما زال شرف النسب له المكانة في النفوس، لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة نبوة كانت أو ملكا، وينكر ذلك على وضيع النسب، فيأنف الكثير من الانضواء تحت لوائه. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعد للنبوة هيأ الله تعالى له شرف النسب ليكون مساعدا له على التفاف الناس حوله. إن معدن النبي صلى الله عليه وسلم طيب ونفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم خليل الله، وهو استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام، وهو بشارة أخيه عيسى عليه السلام كما حدث هو عن نفسه فقال: دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى. أخرجه أحمد بإسناد صحيح لغيره والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفساف الأمور ويجعله يهتم بمعاليها وفضائلها، والرسل والدعاة يحرصون على تزكية أنسابهم وطهر أصلابهم ويعرفون عند الناس بذلك فيحمدونهم ويثقون بهم. ومما تبين يتضح لنا من نسبه الشريف دلالة واضحة على أن الله تعالى ميز العرب على سائر الناس وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى، ومقتضى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة القوم الذين ظهر فيهم ومحبة القبيلة التي ولد فيها، لا من حيث الأفراد والجنس بل من حيث الحقيقة المجردة. ذلك لأن الحقيقة العربية القرشية قد شرف كل منها ولا ريب بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ولا ينافي ذلك ما يلحق من سوء بكل من قد انحرف من العرب أو القرشيين عن صراط الله المستقيم وانحط عن مستوى الكرامة الإسلامية التي اختارها الله لعباده، لأن هذا الانحراف أو الانحطاط من شأنه أن يودي بما كان من نسبة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويلغيها من الاعتبار. نسبه صلى الله عليه وآله وسلم في قومه كان في خيرهم قبيلة، وكان أشرفهم أرومة، كما في الصحيح من حديثه صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من رواية واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وأخرج البخاري بسنده من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه. ومن حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: أتى أناس من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا لنسمع من قومك، حتى يقول القائل منهم: إنما مثل محمد مثل نخلة نبتت في كبا، أي في كناسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. قال: فما سمعناه قط ينتمي قبلها، ألا إن الله عز وجل خلق خلقه فجعلني من خير خلقه، ثم فرقهم فرقتين فجعلني من خير الفرقتين، ثم جعلهم قبائل فجعلني من خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني من خيرهم بيتا، وأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا. اللفظ لأحمد، وأخرجه أيضا الترمذي وهو حديث صحيح. وأخرج أحمد وابن ماجه بإسناد حسن من حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ولا يرون إلا أني أفضلهم، فقلت: يا رسول الله، ألستم منا؟ فقال: نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فكان الأشعث يقول: لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. ومن حديث أبي سفيان رضي الله عنه حين سأله هرقل وقال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو نسب. وقوله هرقل: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. والحديث في الصحيح. وعن كليب بن وائل قال: حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال: قلت لها: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان من مضر؟ قالت: فممن كان إلا من مضر، من بني النضر بن كنانة. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. نسبه صلى الله عليه وآله وسلم هو خير أهل الأرض على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له بذلك، ولهذا شهد به عدوه إذ ذات أبو سفيان رضي الله عنه بين يديه رقلة عظيم الروم، لأن ذلك وقع في فترة الموادعة، وكان أبو سفيان لم يسلم بعد، ولكنه شهد بهذا الحق بين يديه رقلة. أشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاد فخذه صلى الله عليه وسلم، فهو محمد. وتسميته محمدا وقعت في القرآن العظيم، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد الدعاء وبعد القدوم من السفر، وسميت أمته الحمادون، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله عليه وسلم. فهو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهذا القدر كما مر من نسبه الشريف أخرجه البخاري في صحيحه، وهو مجمع عليه من نسب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا خلاف فيه البتة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا النسب الذي سقناه إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع. اختار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من خير القرون وأزكى القبائل وأفضل البطون، فكان صلى الله عليه وسلم أوسط قومه نسبا وأعظمهم شرفا. قال القاضي عياض رحمه الله: وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه فمما لا يحتاج إلى إقامة دليل عليه ولا بيان مشكل ولا خفي منه، فإنه نخبة بني هاشم وسلالة قريش وصميمها وأشرف العرب وأعزهم نفرا من قبل أبيه وأمه، ومن أهل مكة من أكرم بلاد الله على الله وعلى عباد الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على ذلك بنفسه: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. نسبه من جهة أبيه ومن جهة أمه يرجع إلى أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فنسبه في أعلى درجات الأصالة والشرف، وقد خصه الله بذلك وصفه، فهو صفوة من صفوة وخيار من خيار. وفي ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسرة رفيعة الشأن عريقة النسب حكم عظيمة منها، أن في ذلك عاملا من عوامل نجاح الدعوة في أول أمرها، حيث كان للعصبية القبلية وزنها عند العرب، بدليل أن من أسلم في أول الأمر ممن لا عصبية له لقي من العذاب أشد من غيره. وعلى الرغم من أن محمدا صلى الله عليه وسلم وجد من أقرب الناس له أشد الأذى كأبي لهب، إلا أنه وجد مزيدا من العناية والحماية من عمه أبي طالب، ما مكنه من تخطي عقبات كثيرة في سبيل تبليغ الدعوة. ومنها أن في شرف هذا النسب النبوي ردا على من يفكر في اتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته أو في بعض تعاليم شريعته بأنها جاءت كرد فعل لواقع اجتماعي كان يعيشه، كما هو شأن كثير من أصحاب الدعوات المادية كماركس وغيره ممن كانت دعواتهم ردود فعل لما عانوه في واقع حياتهم. فلو كان صلى الله عليه وسلم وحاشاه غير ذي نسب لفسر أعداؤه دعوته على أنها محاولة لتعويض ما يشعر به من نقص في واقعه، وعلى أن ما يدعو له من مساواة إنما هو سعي منه لرد اعتباره ومن هم على شاكلته. لم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقل من أصلاب الآباء الطاهرين إلى أرحام الأمهات الطاهرات، لم يمس نسبه الشريف شيء من سفاح ولا من أدران الجاهلية، بل هو صلى الله عليه وسلم من سلالة كلهم سادة أشراف أطهار. روى أبو نعيم في دلائل النبوة بسند حسن بالشواهد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. والحديث أخرجه أيضا السيوطي في الخصائص الكبرى، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية وقال: هذا مرسل جيد. وله شواهد عن ابن عباس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم يرتقي بها إلى الحسن، وانظر في ذلك صحيح الجامع للألباني رحمه الله: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. وإذا كان الله تعالى جرت سنته ألا يبعث نبيا إلا في وسط من قومه شرفا ونسبا، فقد كان في الذروة من هذه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما من آبائه إلا كان غنيا بالفضائل والمكارم، وما من أم من أمهاته إلا وهي أفضل نساء قومها نسبا وموضعا. ولم تزل هذه الفضائل والكمالات البشرية تنحدر من الأصول إلى الفروع حتى تجمعت كلها في سلالة ولد آدم ومصاصة بني إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقال فلان مصاص قومه أي أخلصهم نسبا صلى الله عليه وآله وسلم. نسب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر صاحب الرحيق المختوم ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: جزء اتفق عليه أهل السير والأنساب كافة، وهو الجزء الذي يبدأ منه صلى الله عليه وسلم وينتهي إلى عدنان، وجزء آخر كثر فيه الاختلاف حتى جاوز حد الجمع والائتلاف، وهو الجزء الذي يبدأ بعد عدنان وينتهي إلى إبراهيم عليه السلام، فقد توقف فيه قوم وقالوا لا يجوز سرده بينما جوز الآخرون سرده وساقوه. ثم اختلف هؤلاء المجوزون في عدد الآباء وأسمائهم، فاشتد اختلافهم وكثرت أقوالهم حتى جاوزت 30 قولا، إلا أن الجميع متفقون على أن عدنان من صريح ولد إسماعيل عليه السلام. أما الجزء الثالث فهو يبدأ من بعد إبراهيم عليه السلام وينتهي إلى آدم عليه السلام، وجل الاعتماد فيه على نقل أهل الكتاب، وعنده فيه من بعض تفاصيل الأعمار وغيرها ما لا نشك في بطلانه، بينما نتوقف في البقية الباقية. قال رحمه الله: وفيما يلي الأجزاء الثلاثة من نسبه الزكي صلى الله عليه وسلم بالترتيب. الجزء الأول: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعبد المطلب اسمه شيبة ابن هاشم، واسمه هاشم بن عمرو ابن عبد مناف، واسمه المغيرة ابن قصي، واسمه زيد ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وهو الملقب بقريش وإليه تنتسب القبيلة، ابن مالك ابن النضر واسمه قيس ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة، واسمه عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. الجزء الثاني: ما فوق عدنان، وكذلك الجزء الثالث: أسماء أعجمية ممنوعة من الصرف وقد ذكروها. قال: الجزء الثاني ما فوق عدنان، وعدنان هو ابن أد ويقال أدد ابن الهميس ابن سلامان ابن عوص ابن بوز ابن قموال ابن أبي بن عوام ابن ناشد ابن حزا ابن بلداس ابن يلداف ابن طابق ابن جاحم ابن تاحش ابن ناخ ابن عيض ابن عبقر ابن عبيد ابن الدعاء ابن حمدانة ابن سنبر ابن يثربي ابن يحزن ابن يلحن ابن أرعوى ابن عيض ابن ديشان ابن عيصر ابن أفناد ابن أيهام ابن مقصر ابن ناحث ابن راجح ابن شما ابن مزة ابن عوص ابن عرام ابن قيدار ابن إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. قال: الجزء الثالث ما فوق إبراهيم عليه السلام، وهو ابن تارح واسمه آزر ابن ناحور ابن ساروع أو ساروغ ابن راو ابن ثالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخجد ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لامك ابن متو شلخ ابن أخنوخ ويقال هو إدريس النبي عليه السلام ابن يرد ابن مهلائيل ابن قيننة ابن يانش وقيل أنوش ابن شيث ابن آدم عليهما السلام. المتفق عليه من هذه الأجزاء كما مر هو الجزء الأول، وهو نسبه صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، وهم متفقون على أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. أما الأسرة النبوية فتعرف أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسرة الهاشمية نسبة إلى جده هاشم بن عبد مناف. فأما هاشم فهو الذي تولى السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تصالح بنو عبد مناف وبنو عبد الدار على اقتسام المناصب فيما بينهما، وكان هاشم موسرا ذا شرف كبير، وهو أول من أطعم الثريد للحجاج بمكة،

فأقام عنده ثلاثا ثم اعتمر ورجع إلى المدينة. فلما جرى ذلك حالف نوفل بني عبد شمس بن عبد مناف على بني هاشم. ولما رأت خزاعة نصر بني النجار لعبد المطلب قالوا: نحن ولدناه كما ولدتموه، فنحن أحق بنصره، وذلك أن أم عبد مناف منهم. فدخلوا دار الندوة وحالفوا بني هاشم على بني عبد شمس ونوفل، وهذا الحلف هو الذي صار سببا لفتح مكة. ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 12 رجلا: نابتا وقيدرا وأذبلا وميشا ومسمعا وماشا ودما وأذر وطيما ويطورا ونبش وقيدما. فولد نابت بن إسماعيل يشجوب بن نابت، فولد يشجوب يعرب، فولد يعرب تيرح، فولد تيرح ناحور، فولد ناحور مقوم أو مقوم، فولد مقوم أدد، فولد أدد عدنان. فمن عدنان تفرقت القبائل من ولد إسماعيل، فولد عدنان رجلين، معد بن عدنان وعك بن عدنان، فصارت عك في دار اليمن، وذلك أن عكا تزوج في الأشعريين فأقام فيهم، فصارت الدار واللغة واحدة. والأشعريون بنو أشعر بن نبت بن أدد بن زيد بن هميسع بن عمرو ابن عريب ابن يشدب ابن زيد ابن كهلان ابن يشدب ابن يعرب ابن قحطان. وولد معد بن عدنان 4 نفر: نزار وقضاعة وقنص وإيادة. فأما قضاعة فتيامنت إلى حميرة ابن سبأ، وأما قنص بن معد فهلكت بقيتهم فيما يزعم نساب معد، وكان منهم النعمان بن المنذر ملك الحيرة. وأما ذكر ولد نذار بن معد فقد ولد نذار بن معد 3 نفر: مضر وربيعة وأنمار. فولد مضر رجلين هما إلياس وعيلان، فولد إلياس 3 نفر هم مدركة وطابخة وقمعة، فولد مدركة رجلين هما خزيمة وهذيل، فولد خزيمة 4 نفر هم كنانة وأسد وأسدة والهون، فولد كنانة 4 نفر النضر ومالك وعبد مناه وملكان. فولد النضر رجلين مالك ويخلد، فولد مالك بن النضر فهر بن مالك، فولد فهر 4 نفر غالب ومحارب والحارث وأسد، فولد غالب رجلين لؤي وتيم، فولد لؤي 4 نفر كعب وعامر وسامة وعوف، فولد كعب 3 نفر مرة وعدي وهصيص، فولد مرة 3 نفر كلاب وتيم ويقظة، فولد كلاب رجلين قصي وزهرة، فولد قصي 4 نفر عبد مناف وعبد الدار وعبد العزى وعبد قصي، فولد عبد مناف 4 نفر هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل. وأما أولاد عبد المطلب بن هاشم فقد قال ابن هشام: فولد عبد المطلب ابن هاشم 10 نفر و6 نسوة: العباس وحمزة وعبد الله وأبا طالب والزبير والحارثة وحجلا والمقوم وضرارا وأبا لهب واسمه عبد العزة وصفية وأم حكيم البيضاء وعاتكة وأميمة وأروى وبرة. فولد عبد الله بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله. وأمه آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن سهر ابن مالك ابن النضر. وأمها برة بنت عبد العز ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن سهر ابن مالك ابن النضر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف ولد آدم حسبا وأفضلهم نسبا من قبل أبيه ومن قبل أمه صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم. هاشم بن عبد مناف كان رجلا موسرا ذا شرف كبير. تولى هاشم السقاية والرفادة، والسقاية هي جمع الماء من آبار مكة المختلفة ووضع الماء قرب الكعبة، وقد تحلى المياه بشيء من التمر أو الزبيب فيشرب الحجيج منها. والرفادة طعام يوضع للحجاج على سبيل الضيافة. فكان هاشم واسمه عمرو رجلا موسرا ذا شرف كبير. تولى هاشم السقاية والرفادة من بني عبد مناف حين تقاسم بنو عبد مناف وبنو عبد الدار المناصب فيما بينهما. سمي هاشما لأنه أول من هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه. الثريد بفتح التاء وكسر الراء خلط الخبز بمرق اللحم، وهشم الخبز أي كسره، وهو أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء والصيف، وكان يطعم الحجاج أول ما يطعم قبل التروية بيوم بمكة وبمنى والمزدلفة وبعرفة، وكان يطرد لهم الخبز واللحم والخبز والسمن والسويق والتمر. والسويق قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود به ملفوتا بماء أو سمن أو عسل، ويجعل لهم الماء فيسقون بمنى إلى أن يصدروا منها فتنقطع الضيافة. من حديث هاشم كما مر أنه خرج إلى الشام تاجرا وتزوج سلمى بنت عمرو أحد بني عدي بن النجار، فحملت منه عبد المطلب. عبد المطلب أوصى هاشم عند وفاته إلى أخيه المطلب، فصارت السقاية والرفادة إليه من بعد. وكان المطلب ذا شرف في قومه وفضل، وكانت قريش تسميه الفياض لسخائه وفضله. لما صار شيبة وهو عبد المطلب ابن هاشم وصيفا وهو الغلام دون المراهق أو فوق ذلك، سمع به المطلب فرحل إليه حتى عاد به. لم يزل عبد المطلب مقيما بمكة حتى ترعرع، ثم إن المطلب ابن عبد مناف خرج تاجرا فهلك في منطقة ردمان من أرض اليمن، فولي بعده عبد المطلب السقاية والرفادة فأقامها للناس، وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون لقومهم من قبله من سائر أمورهم. كان عبد المطلب جسيما أبيضا وسيما طوالا فصيحا، ما رآه أحد قط إلا أحبه، وشرف في قومه شرفا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه وعظم خطره فيهم حتى عرف بين أهل مكة بشيبة الحمد لكثرة حمد الناس إياه. وكان يقال له الفياض لجوده، ويقال له مطعم طير السماء لأنه كان يرفع من مائدته للطير والوحوش على رؤوس الجبال، مما يدل على شهرة عبد المطلب بالكرم ما رواه الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح على شرط الشيخين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء حسين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم فقال: يا محمد، كان عبد المطلب خيرا لقومه منك، كان يطعمهم الكبد والسنام. الحديث: هذا ولم يكن عبد المطلب عظيما عند قريش فحسب، وإنما كان عظيما كذلك في جميع أنحاء الجزيرة العربية. فقد روي أنه ذهب إلى اليمن مهنئا بالملك عندما تولى مع ذي كرب سيف بن ذي يزن عرش اليمن، ما يدل على أن عبد المطلب كان ذا مكانة عند ملوك العرب، كما يدل في الوقت عينه على مكانته عند قريش، حتى إنه كان رئيسا لوفدها في هذه المهمات العظيمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس والعاقب الذي ليس بعده نبي، هو سيد ولد آدم. أخرج ابن أبي عاصم في السنة وابن حبان عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإن الله تعالى أعطاني خصالا لم يعطي أحدا قبلي، سميت أحمد ونصرت بالرعب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم. وأخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أبو القاسم محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر والحاشر الذي يحشر الناس والعاقب الذي ليس بعده نبي. في الصحيحين عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. قال الزهري: العاقب الذي ليس بعده نبي. والعاقب الذي ليس بعده نبي والمقفي ونبي الرحمة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونبي التوبة ونبي الملحمة. أخرج مسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أحمد ومحمد والمقفي والحاشر ونبي الرحمة ونبي الملحمة. وأخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والحاشر والمقفي ونبي التوبة والملحمة. سيد ولد آدم أبو القاسم محمد بن عبد الله، وهو أخو الحارث والزبير وحمزة والعباس، ويكنى العباس بأبي الفضل وأبي طالب، واسمه عبد مناف وأبي لهب، واسمه عبد العزة وعبد الكعبة، وهو المقوم وقيل هما اثنان، وحجل واسمه المغيرة والغيداق، وسمي بذلك لكثرة جوده، وأصل اسمه نوفل، وقيل حجل وضرار وصفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة،

قيل إن جماع قريش إلياس بن مضر بن نزار، وقيل بل جماعهم أبوه مضر، وهما قولان لبعض أصحاب الشافعي. حكاهما أبو القاسم عبد الكريم الرافعي في شرحه، حكاهما وجهين وهما غريبان جدا. فأما قبائل اليمن كحمير وحضرموت وسبأ وغير ذلك فأولئك من قحطان ليسوا من عدنان، وقد مر الخلاف في ذلك. وخضاعة فيها ثلاثة أقوال، قيل إنها من العدنانية، وقيل قحطانية، وقيل بطن ثالث لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، وهو غريب. حكاه أبو عمر وغيره. هذا النسب إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالإجماع، وإنما الشأن فيما بعد ذلك. لكن لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب أن عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وهو الذبيح على الصحيح في قول الصحابة والآئمة. كره بعض السلف والآئمة الانتساب إلى ما بعد عدنان، فجميع قبائل العرب مجتمعون معه صلى الله عليه وسلم في عدنان. لهذا قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكن بطن من قريش إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة. أخرجه البخاري في صحيح. وهم صفوة الله منهم، خيرهم قبيلة وأشرفهم أرومة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في الأحاديث التي ثبتت عنه. وشهد بذلك أعداؤه حتى ما كان من بني إسرائيل. بنو إسرائيل أنبياؤهم وغيرهم يجتمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله في ذريته النبوة والكتاب والملك. وهكذا أمر الله تعالى بني إسرائيل على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، وهو في التوراة، كما ذكره غير واحد من العلماء ممن جمع بشارات الأنبياء لنبينا صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى قال لهم: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له، وأجعله عظيما جدا. وهذا في سفر التثنية في الأصحاح 18: سأقيم لكم من أولاد أخيكم نبيا كلكم يسمع له، وأجعله عظيما جدا. ولم يولد من بني إسماعيل أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يولد من بني آدم أحد ولا يولد إلى يوم القيامة أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وهو صحيح لغيره، أخرجه أبو يعلى في مسنده وابن حبان بإسناد ضعيف، لكن له شاهد من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أخرجه الطيالسي في مسنده وأحمد في مسنده وأبو يعلى بإسناد ضعيف. وشاهد ثان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا بنحوه، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف. وشاهد ثالث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه أحمد بسند حسن. فبالجملة الحديث صحيح بمجموع ذلك: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، آدم فمن دونه من الأنبياء تحت لوائي. وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأقوم مقاما يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. أخرجه مسلم. وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله تعالى، وهو الشفاعة العظمى التي يشفع في الخلائق كلهم ليريحهم الله بالفصل بينهم من مقام الحشر، كما جاء مفسرا في الأحاديث الصحيحة عنه. وأمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب بن مرة. هنا وقفة يجب على المسلم أن يقفها. هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وإن ادعيت فكل دعوة لا قيام لها إلا بدليل. فما الدليل؟ الدليل كما قال السالفون: إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا ما تشهد به أحوال العلائق بين البشر، فإن من أحب أحدا أطاع، حتى إنك لتجد الطاعة في المحبة وبسببها حتى فيما يكون فيه هلاك المحب. وهذا معروف مشهور لا يحتاج إلى بينة ولا إقامة دليل. فالسؤال: هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا ليس بجود منك، إن فعلت هذا واجب فرض حتم عليك. قال عمر رضي الله عنه: ويده في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر الأصول مشيرا إليها بالوالد، وذكر الفروع إشارة إليها بالولد، وذكر الحواشي في قوله والناس أجمعين. فلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فهذا ليس بجود منك إن فعلته، بل هذا مفروض وواجب عليك أن تحب رسول الله. بل إن من أسباب الردة أن يكره المرء ما أنزل الله، فكراهة ما أنزل الله تبارك وتعالى ردة مستقلة بنص الكتاب العزيز. كرهوا ما أنزل الله، فلما كرهوا ما أنزل الله صاروا بذلك مرتدين. فلا بد من أن تحب ما أنزل الله، كما بين ذلك العلماء، وكما هو فيما أوجب الله تبارك وتعالى على عباده في رسالة الإمام المجدد رحمه الله تعالى. فقد أوجب الله تبارك وتعالى على عباده أن يحبوا ما أنزل الله تبارك وتعالى إليه، أن يحبوه، لا أن يكونوا نحوه متعادلين، بل يجب عليهم أن يحبوا. فإذا كرهوا ما أنزل الله صاروا بتلك الكراهة لما أنزل الله تعالى مرتدين. فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولا يثبت ما أنزل الله إلا من طريق، فإنما أوحى الله تبارك وتعالى الوحي إليه وهو بلغه عن الله جل وعلا. فالسؤال ما زال قائما بصدق وتجرد: هل تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تأمل في محبة الناس لمن يحبونهم من الرموز في الأدب، في الغناء، في التمثيل، في الرياضة، في غير ذلك من المجالات. يصف هذا الحب كثير من المحبين لتلك الرموز أيضا بأنه هوس، حتى إن بعض الفتيات وربما الفتيان، لما مات مطرب مشهور في القرن الماضي قمنا وقاموا بالانتحار، لا حياة بعده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل تعرف عنه ما ينبغي أن تعرف؟ أنا لا أشك في أن الضيق والضجر يدخل على نفوس كثير من إخواننا بارك الله تعالى فيهم عندما يسمعون التفصيل في نسب الرسول، فيقولون متى يفرغ من هذا المبحث، وهل لو كان تجاوزه أما كان يكون خيرا؟ وقد يقول بعضهم مغاليا، والله أعلم، هذا في نفسه لم يصرح به ولم ينقل إليه. قد يقول قائلهم أليس هذا من تضييع الوقت، مع أن الذي يحب يحرص على معرفة كل شيء في من يحب. هذا مما قضت به قوانين المحبة عند البشر. وتأمل في أحوال محبة الجماهير للرموز، يعرفون أسماءهم ونسبهم، ويعرفون زوجاتهم بالأسماء، ويعرفون أبناءهم وسيرة حياتهم، ويعرفون كل ما أنجزوه. لا أتكلم الآن في شرعية ذلك وعدم شرعيته، هذا أمر آخر، ولكن أنا أتكلم عن معنى آخر يستقيم مع السؤال: هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وتأمل في قوانين المحبة البشرية، وهي قاضية على المرء إذا كان محبا في جميع حالاته ومحابه، لا تفريق فيها. إذا كنت محبا فلا بد أن تكون خاضعا لهذه القوانين البشرية في الحب، جعلها الله تبارك وتعالى قانونا يعلق بالنفس ويلصق بها بل يمازجها. فالآن من أحب أحدا أكثر من ذكره، هذا من قوانين المحبة بين البشر فيما يحبون وفي من يحبون. فإذا أحب أحدا فإنه يأتي بمناسبة ومن غير مناسبة بذكره، ويدخل ذكره في كل ما يتكلم به، هذا معلوم وأنتم تعلمونه يقينا وتشاهدونه. فأنت إذا سألت نفسك هل تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقال لك، قبل أن نقول إن له عليك حقوقا وواجبات، هل نقول لك هل تستطيع أن ترفع نسبه فوق جده الأول؟ فإن رفع رفع جدا أو جدين لا بأس، جيد. ويقال لك هل تعرف أسماء زوجاته اللاتي مات عنهن واللاتي متن عنه واللاتي طلقهن؟ هل تعرف أسماءهن؟ أنت تعرف أسماء زوجات الرموز، لا أنت، كثير من الناس يعرف أسماء زوجات الرموز فيقول تزوج فلانة وطلقها، وتزوج بعدها فلانة وطلقها، وفلانة تزوجت 7 مرات 5 مرات 3 مرات، ويحكي لك أسماء الأزواج ومناسبات الطلاق. لا شأن لنا بهذا الآن، ولكن أنا أقول لك ماذا تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشأن، وهو نبيك ولا نجاة لك إلا باتباعه. هل تعرف أسماء أولاده أعمامه؟ فمنهم من آزر، ومنهم من حارب، ومنهم من مات قبل البعثة إلى غير ذلك. هل تعرف أسماء عماته؟ لأنك إن لم تعرف فلن تعرف أن أبا سلمة كان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعرف مرعاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن لم تعرف فإنك لن تعرف أن أخاه من الرضاع الحمزة بن عبد المطلب، وأن أخاه من الرضاع أبو سلمة رضي الله تعالى عنه وهو ابن عمته، وكذلك الزبير وهو أيضا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن لم تعرف فإنك لن تجد مدخلا لمعرفة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للحب بن الحب أسامة بن زيد، فهو ابن زيد الذي اختار أن يكون عبدا عند رسول الله، مفضلا ذلك على أن يرجع مع أبيه وعمه إلى قبيلته ومضاربه، حتى قال له عمه متعجبا: ويحك يا زيد، أتفضل الرق عند محمد على الحرية مع أبيك وعمك وقبيلتك؟ فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده وقال: يا معشر قريش، اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وكان ذلك لحكمة ظهرت بعد من أجل إبطال عادة التبني. فكان أسامة حب رسول الله، أسامة ابن زيد، أمه أم أيمن حاضنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يجلس الحسن على فخذ وأسامة على فخذ ويسوي بينهما في هذا، وهو الحب ابن الحب أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهم. لم تعرف هذا فماذا تعرف؟ ماذا تعرف عن نبيك؟ وكل المسالك إلى المعرفة متاحة، لا عذر لك الآن. قديما كانوا يقولون: لا نملك كتبا، لا نجد وسيلة إلى سماع الكتب التي ذكرت كما مر بالأمس في المصادر الفرعية فيها أساطير، فنخشى إن وقعنا في تلك الكتب أن نخرج بأمور لا أصل لها، بل هي محض الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقال أيضا: قطع العذر في هذا، فأكثر الكتب بل جلها إن لم نكن كل الكتب محققة وأحاديثها مذكور رتبتها إما اجتهادا وإما نقلا عن أئمة هذا الشأن، فما العذر إذن؟ لو كنت محبا لأقبل من غير توجيه، أنت تحبه، تعرف معنى الحب؟ هذا دلالة على جفاء الطبع أو على الجهل، فالناس أعداء ما جهلوا، لأن كل من عرف رسول الله أحبه لا محال، حتى من أعدائه لو عرفوه معرفة صحيحة أحبوه. لذلك عندما اعتدى المعتدون على جناب الرسول صلى الله عليه وسلم بالإساءة كما وقع من سنوات، قلت: لو عرفوه لأحبوه. عرفوا الناس برسول الله، لكن كيف تعرفون الناس برسول الله وأنتم به جاهلون؟ كيف؟ ولذلك تجد المحبين بعاطفة مشبوبة وهوى متأدد، يحبون الحب المطلق، فتجد كثيرا ممن يحب رسول الله محبة صادقة على حسب الإطلاق، يصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور تخرجه عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية. فالحقيقة المحمدية وغير ذلك من الأمور التي يقولون، ثم عند العوام لا يزيدون في معرفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان أحمر الخدين كحيل العينين، ويتغزلون في صفات ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل من وقعت عليه عين، هذا شأن آخر لا كلام لنا فيه، ولذلك لم يسن لنا أن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، لأن هذا أمر مستحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد، وإنما كان بين بين، بحيث لا تقتحمه العين عند رؤيته إذا كان طويلا بائنا، وكذلك إذا كان قصيرا مترددا، وإنما كان بين بين، ومع ذلك إذا كان في مسير يكون أطولهم صلى الله عليه وسلم. أنت إذا أردت أن تتشبه به أو تتأسى به في خلقته، فما السبيل إلى ذلك إذا كنت قصيرا أو كنت طويلا بائنا؟ ها؟ ولن يحاسبك الله على أنك خلقت طويلا ولا قصيرا، لأنه هو الذي خلقك. كذلك لون البشرة، لون العينين، إلى غير ذلك مما يتعلق بالخلقة، وهي أكمل خلقة صلى الله عليه وآله وسلم. فالعوام المساكين يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة المطلقة، الحب المطلق الذي يهوم ولا يكون منضبطا بقاعدة ولا راجعا إلى أصل. فيصفونه كما هو في الموالد وفي الحضرات وغيرها بأمثال هذه الصفات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق علينا فوق هذا الحق الذي خلقه الله عليه، الذي هو متعلق بخلقته، نبينه للناس وندلهم عليه، وهو دلالة على جمال باطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الناس يحبون من يحبون لأمور، إما لجمال صورته وملاحة خلقته وتناسب أعضائه إلى غير ذلك، فتحب الصورة الظاهرة، فمما يحب به الإنسان هذا الأمر، وهو جمال الخلقة وحلاوة الطلعة وملاحة الهيئة، فالإنسان يحب لهذا. وهذه محنة عشاق الصور الذين يحبون الصور ويفتنون بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ويحب الإنسان أيضا لكمال خلاله الباطنة، فقد يكون فيه من الخلال الباطنة من الكرم والشهامة والمروءة والعلم وما أشبه من هذه الخصال الشريفة والشياف المنيفة، يكون فيه ما يحب له، وبهذا يتجاوز الإنسان حدود الظاهر. فحتى ولو كان من يحمل هذه الصفات قبيح الطلعة رضيء الخلقة، فإنه يحب أيضا لما له من جمال الباطن وعظيم الخلال. كان عطاء بن رباح على هيئة عجيبة كما نقل الذين وصفوه رحمة الله عليه، قالوا كان أسود كالليل البهيم مفلفل شعر الرأس، وكان أشل أعرج، فكانت إحدى رجليه قد أصابها الفالج، وأما الأخرى فكانت عرجاء، يعني ليست سليمة على النحو المستقيم، فكان أشل أعرج وكان أعور. قالوا ومع ذلك إذا نظرت في وجهه رأيت كأنما الشمس بين عينيه. لما جاءه سليمان بن عبد الملك وابناه يسأل عن مسألة عرضت في المناسك، وقد سأل من المفتي بمكة، قالوا عطاء بن أبي رباح، فقال أرسله إليه، قالوا هو لا يذهب إلى أحد. فذهب إليه الخليفة ووقف وابناه فسأله فلم يقل له أقعد ولا هو بالمستطيع أن يقوم له، فسأله وابناه من قيام، ثم انصرفوا فأقبل على ولديه فقال يا بني عليكما بطلب العلم، فإني لا أنسى ذل وقوفنا بين يدي ذلك العبد. فكلمته نافذة مع ما وصف به من خلقته الظاهرة، وذلك لعلمه ولتقواه ولحلمه ولزهده فيما في أيدي الناس. فالمرء يحب إما لجمال طلعته وحسن صورته، وإما لجمال باطنه وجمال خلاله وشيافه من المروءة والسماحة والعلم وغير ذلك، وإما للخير الذي يصل إليك على يديه. بقطع النظر عما يتعلق بالخلقة حسنا وقبحا، فإذا وصل إليك خير عن سبيله فإن هذا يكون مدعاة لمحبته. لذلك كان من دعائهم اللهم لا تجعل لكافر علي يدا فأحبه، لأن قانون الولاء والبراء يقضي بعكس ذلك، فكيف تحبه؟ يقول اللهم لا تجعل لكافر علي يدا فأحبه، فهذه هي الأسباب التي لأجلها يحب الناس الناس، إما لجمال الصورة، وإما لجمال الأخلاق والخصال، وإما للخير الذي يصل إلى المحب من طريق المحب. كل هذه اجتمعت في رسول الله. هل تعلم أحدا أجمل منه؟ لا أعلم. هل تعلم أحدا أوفى وأربى في الخلال الباطنة والأخلاق الحميدة من رسول الله؟ لا أعلم. هل تماري في الخير الذي وصل إليك من طريقه وعلى يديه؟ لا أماري. فلماذا لا تحب؟ إما أن يكون الأبعد معاندا جاحدا، فلا هو معترف بفضل، ولا هو مقر بمعروف، ولا هو راجع إلى مروءة، وإما أن يكون جاهلا، والناس أعداء ما جهلوا. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى كما مر الإشارة إليه في إسلام ضمام بن ثعلبة والطفيل بن عوف، وفي إسلام أبي ذر رضي الله عنهم، كانوا ينفرون عن النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. فإن مما صنعت قريش أنها جعلت الرصد قبل موسم الحج لما فشى أمر الإسلام وارتفع ذكر النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، فكان من خطتهم أن يجعلوا الناس بأفواه السكك يتلقون من يأتي حاجا إلى بيت الله الحرام أو قاصدا البيت الحرام من أجل أن يحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم، به جنة كما قالوا هذا الكلام لضمام، وكان هو يرقي من الجنة والجنون. فوقع هذا الأمر منه موقعا جعله يذهب متأملا فيما سمع حتى جلس إلى رسول الله، فما هو إلا أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم ضمام. فإذا يكون المرء جاهلا بنبيه، هل يجمل أن يكون جاهلا بنبيه؟ لو كان جاهلا بكل أحد، فأنتم تعلمون أن من نواقض الإسلام أن يقول المرء إنه لا شأن بما جاء به محمد ولا بمحمد، هو لا يكذبه ولا يصدقه، ناقض من النواقض العشرة من نواقض الإسلام، أنه يذهب معرضا فيقول لا شأن لي به، كان نبيا أم لم يكن، يوحى إليه أو لا يوحى إليه، لا شأن لي به، فيذهب معرضا. هذا من نواقض الإسلام، وارجع إلى تفصيله في الشروح. فلو كان كذلك لكان قد توى، أما أن يمعن فلا يسوي وهو منتسب فهذا معيب، بل معيب جدا، بل معيب جدا جدا، بل معيب وما شئت، هذا لا يجوز، لأن الطاقة قد أفرغت، إذن هي موجودة، فأنت تعرف عن غيره كثيرا من التفاصيل، من أدق تفاصيل الحياة، وتحفظ عن غيره وقائعة وقائعه صلى الله عليه وسلم وأحواله أيسر في المعرفة منه، لأنك تذكر أسماء أعجمية ووقائع في غاية التعقيد، وتذكر أمورا توثقها حينا بالنقل الثابت عندك عن العدول الضابطين، أو أن توثقها عن طريق الرؤية المباشرة، أو عن طريق تتبع الأحوال، أمور تنفق فيها الأعمار وتنفق فيها الأموال وتضيع فيها الأوقات، هذا شأن. ولكن ما شأنك أنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ معيب جدا ألا تجتهد في معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عرفته لأحببته. ثم هو المقياس، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بأن نتخذه أسوة وحق له، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن هو أسوتنا وقدوتنا ومثلنا الأعلى والمعيار الذي نعاير عليه هو المعيار. لو اتخذ الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به معيارا وجعلوا سيرته يعاير عليها، لا من التعيير وإنما هي المعايرة، يعني من أجل أن تجعله قياسا يقاس عليه، مستوى ترجع إليه. لو فعلنا ذلك لأفلحنا وأنجحنا. وأذكر أنه في مناقشة مع الدكتور محمد شعلان رحمه الله، وكان أستاذا للطب النفسي بجامعة الأزهر، وكان عميدا للكلية في فترة من الفترات، في مناقشة معه كان يتكلم عن الجنون، ثم تطرق بعد ذلك إلى الكلام عن السواء النفسي، وهذا من أخطر الموضوعات التي يتم على أساسها التشخيص للمرضى النفسيين. يعني متى يقال هذا سوي من الناحية النفسية وهذا غير سوي، فيكون مضطربا نفسيا أو مريضا. فهذه نقطة، بل هذا ما يعاير عليه، معرفة السواء النفسي. فذكر أمورا، وهذه الأمور كلها منقولة عن الغضب، يعني يكون سويا نفسيا إذا لم يخالف العرف الغالب في مجتمعه. فقلت لو كان العرف الغالب لا يحرم الفواحش ولا يجرمها ولا يشير إليها، إذن هو في أخذه بالفواحش يكون سويا نفسيا، فمن صدف عن الفواحش واجتنب أعراف ذلك المجتمع الباطلة فإنه يكون غير سوي على حسب التعريف. ذكر أمورا فقال يعني ما الذي تريد أن تقول؟ قلت عندنا المستوى، وهذا في طب الأزهر، فقلت عندنا المستوى الذي نقيس عليه السواء النفسي هو ما كان من أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالذي يلتزم ما قال، دعك من التشدد والتعنت وما يأتي به بعض الناس ممن ينفرون عن النبي وعن سنة النبي، لا أقصد هذا، هذا أمر آخر، ولكن عندنا المقياس، عندنا المعيار الذي نقيس ونعاير عليه، وهو ما كان عليه رسول الله وما دعا إليه، فالذي يأخذ به ويلتزم به بطريقة نبوية، لا بأهواء النفس ولا بما يقدر عليه المرء وما لا يقدر عليه، فما قدر عليه أثبته وقاتل دونه، وما لم يقدر عليه هون منه ونفر عنه وهو يلزمه. فكثير من الناس منحرفون عقديا وعمليا ومنحرفون نفسيا أيضا، وأكثر الخلق لا يتمتعون بالسواء النفسي، لا يتمتع بالسواء النفسي في الجملة إلا من رحم الله، وهم أقل من القليل، بل هم الندرة في هذا العالم اليوم. ومن درس عرف ويستطيع أن يميز بنظرة فاحصة بين من يتمتع بالسواء النفسي وهو هادئ مطمئن متعامل مع واقعه ومع النصوص التي تحكمه وتحكم واقعه بالطريقة النبوية الصحيحة، ومن لا يكون كذلك. المهم قلت عندنا المعيار هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن السواء النفسي إنما يعاير على ما قد خطه ووضعه وقرره وأثبته على حسب الوحي المعصوم، ما قرر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معيار السواء النفسي، هذا غير مقبول. لا في الخارج وهم كافرون بالرسول ومحاربون له، بل يتهمونه بالعظائم صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة أخرى، لأن الذهنية الأوروبية من عشرات العقود، من ما يزيد على 1200 عام، لا يعرفون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا ما ينفر عنه، حتى إنهم يدعون أنكم أيها المسلمون اتخذتموه إلها وأنكم جعلتم له صنما أو تمثالا وأنكم تعبدونه. فهم يقولون محمديون يعبدون محمد. واقرأ كتاب زغريد هونكا وهي مستشرقة ألمانية منصفة، اقرأ هذا الكتاب، هو الله ليس كذلك، وهي تعيب على قومها أنهم شوهوا صورة الإله الحق الذي يعبده المسلمون، ليست مسلمة ولكنها كتبت ذلك بمحض الإنصاف. اقرأوا هذا الكتاب وهو الله ليس كذلك تعيب على قومها. وكذلك كتاب شمس العرب تشرق على الغرب، فلم يقبل قومها هذه التسمية، فاقرأوا ما كتبت في هذا وستجدون أن صورة الذهنية عن الله عز وجل وعن محمد صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين عند عوام الغربيين أن هذه الصورة في غاية القتامة. فإذا إذا قلنا لهم إنما نقيس السواء النفسي على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حياته في التطبيق العملي لما جاء به، لم يقبلوا منا ذلك. فما الشأن بمن هم من أبناء جلدتنا ومن هم من متبعي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بل وكثير منهم أو أكثرهم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحج ويزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل الخيرات. منهم كثيرون من الباذلين في المعروف الذين يحبون الخير ويعشقون البر، ولكن ما كان من الاستلاب الثقافي وما وقع من التفريغ الثقافي لأجيال من المسلمين أدى إلى هذا المستوى الذي وصلنا إليه. فأنت إذن عليك أن تسأل نفسك، هل تحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ المحب لمن يحب مطيعه. يعني مثلا أنت تحب أباك، إذا جاءك جاء وأتى إليك آت فقال جئت من عند أبيك وهو يأمرك أن تفعل الآن كذا، على قدر محبتك لأبيك واحترامك له سيكون امتثالك لأمره الذي نقل إليك هذا الأمر عدل عندك صادق لا يكذب، وقد نقل إليك أمرا عن أبيك فستقوم من أجل أن تفعل ما أمر به أبوك. لو أن لك شيخا تتوسم فيه الخير وتحبه فقال لك أمرا فوق الذي أمرك به أبوك، يعني أبوك ربما يأمرك بأمر يتعلق بالدنيا وتصاريف المصالح، افعل كذا ولا تفعل كذا من الأمور التي فيها المصلحة للأسرة بعامة، فهذا أمر دنيوي، على قدر محبتك لأبيك سيكون امتثالك وسرعة امتثالك لأمره. إذا كنت له محبا ومحترما فستقوم مباشرة عندما يأتي إليك الأمر وتسعى في إنفاذ ما أمرك به. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، والواسطة في البلاغ بينه وبين أمته هم العلماء. لو أن لك شيخا تحبه تثق فيه تعتقد أنه إنما يدلك على الخير ويرشدك إلى الصدق ويأتي لك الأمر الشرعي بالدليل، فأمره إذا أتاك يكون متعلقا بالدين. فإذا جاءك من إخوانك الثقات من يقول لك إن شيخك يأمرك بكذا، على قدر محبتك لهذا الشيخ يكون امتثالك لأمره، مع أنه عرضة للخطأ، بل البشر عرضة للضلال، بل يخشى على كل إنسان أن يموت كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، يخشى على كل إنسان أن يفتن عند الموت حتى يموت كافرا. لماذا لا تفكر في هذا؟ أنت تمضي على سنن لاحد بحالة النفسية الحاضرة. الموت يأتي بغتة، وقد يأتيك الموت على غير ما أنت عليه، فالإنسان يمرض، والمرض مقلق مجعد مضجر، وقد يصاحبه ألم يفوق الاحتمال، حتى ربما أصاب المرأة الذهول من شدة الألم. وكثير من الناس ربما لا يثبت عند الممات. وتذكرون ما ورد من القصص في هذا الأمر عن سلفنا الصالحين، بل ما نسب إلى الصحابة رضي الله عنه. لو نودي يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحد، قال لظننت أني ذلك الواحد، لا آمن نصر الله وإحدى قدمي في الجنة، إلى آخر ما ورد من هذا، وابحث عن صحته وعدم صحته. ولكن في المدلول العام، يا ليتني كنت شعرة في جنب عبد مؤمن يقول هذا الصديق رضي الله عنه، ودخل عليه يوما وقد أخرج لسانه وأمسك به كالمبتث له، فلما سئل عن ذلك قال هذا الذي أوردني الموارد. الصديق، ما الذي تكلم به الصديق؟ كل ما تكلم به الصديق محصن عليه. ما الذي فيما تكلم به وأحصي عليه يمكن أن يؤاخذ عليه من قبل أي أحد من البشر فيقال أخطأ في هذا، تجاوز في هذا، سب هذا، شتم، حاشاه. ومع ذلك أقول هذا الذي أوردني الموارد رضي الله عنه. الإمام أحمد والقصة المشهورة عنه عندما قال له ولده يا أبتاه قل لا إله إلا الله، فيقول لا لا لا، ودخل في الغمرة. فلما أفاق قال له يا أبت كنت أقول لك قل لا إله إلا الله وأنت تقول لا. فقال لم أكن أرد عليه، وإنما عرض لي إبليس عاضا على إبهامه ندما يقول فتني يا أحمد فأقول لا، يعني حتى تخرج الروح. ففي هذه المسافة الزمنية بين أن يكون محتضرا في سياق الموت وأن تخرج روحه ما زال في التكليف، ما زال في التكليف قبل أن يحشر، قبل أن يغرغر، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم. إذا بلغت لا تنفع التوبة، أما قبل ذلك فإذا تكلم بكلمة الكفر لزمت. من الذي يضمن أنه لا يتكلم بها؟ لماذا لا تخاف؟ لماذا لا تعرف الله إلا معرفة عرجاء؟ لماذا؟ أنت تعرف الله عز وجل بصفات الجمال، الله هو الرحيم الغفور العفو الكريم، نعم، ولكن أين صفات الجلال؟ بعض الذين وصلوا إلى اليأس والإحباط يعرفون الله تبارك وتعالى بصفات الجلال وحدها، لأنه العزيز المتكبر الذي ينتقم من أعدائه إلى غير ذلك، فيخافونه مخافة زائدة لا رجاء معها حتى يدخلوا في اليأس. وأما أهل الإسلام في الجملة لا يعرفون الله إلا بصفات الجمال، لكن الله تبارك وتعالى لابد أن يعرف بصفات الجلال وصفات الجمال فتحبه وتخشاه. لابد من الخوف والرجاء، إياك أن تعبد الله تعالى بالرجاء وحده، وإياك أن تعبد الله تعالى بالخوف وحده، وإياك أن تعبد الله تعالى بالحب وحده، لأن من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العبودية وغيرها. إذن يحب الله تبارك وتعالى ويخشى ويرجى بالرجاء والخوف. والعلماء تفصيل في هذا، يعني في حال الصحة والأمن تغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، في المرض وعند سياق الموت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف. للعلماء فيها أقوال، للإمام أحمد وغيره ممن سبق وممن أتى بعد. فلماذا لا تعرف ربك إلا بصفات الجمال وحدها، وهو موصوف بالصفات الحسنة الحسنى كلها. لماذا لا تعرف الله تبارك وتعالى بالصفات كلها؟ هذا الخطأ يؤدي إلى كثير من الانحلال. يعني عندما تكتب كلاما تكتبه بقلم أو تكتبه بأناملك على لوحة مفاتيحك، عندما تكتب هذا الكلام أنت بسمع الله وبصره، هو يبصرك هو يسمعك، والحفظة يحصون عليك كل ما خفض. وستسأل لماذا لا تخاف من هذا؟ يعني عندما تسب مسلما تقع في عرضه أو تتهمه بما ليس فيه فتبهته أو تذكر ما فيه مما هو فيه مما يكرهه وهي الغيبة، أو أن تنشر كلاما لا أصل له بكذبة تبلغ الآفاق وعقابها في البرزخ هو ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المرائي عند البخاري في الصحيح. الرجل الذي كان مستلقيا لقفاه ورجل قائم عليه بكلوب من حديد يشرشر شبخه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه أي عينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيفعل به ما فعل بالأول فيصح الأول فيرجع إلى الأول ليشرشره فيصح الثاني فيعود إلى الثاني ليشرشره فيصح الأول. هذا عذابه في قبره في البرزخ قبل يوم القيامة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم الآتيين عن هذا المرأة فقال ما هذا، فأمراه بأن يصعد ثم فسر له ما رآه من الرؤى كما في آخر الحديث. قال وأما الرجل الذي مررت به وهو مستلق على ظهره يشرشر شقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه إلى آخر وصف لهذا المرأة، قال فهذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الوسائل الحديثة وفرت عليه أن يخرج من بيته، لأنه في القديم كان لابد أن يعلن ذلك في المجامع وعلى رؤوس الناس، أما إذا كان في بيته فإنه يخبر نفسه فيقول يخرج من بيته. وفرت عليه الوسائل الحديثة من وسائل الإفساد في مصنع الأكاذيب وهو مواقع التواصل الاجتماعي، هي مصنع الأكاذيب كالفيس والتويتر وهذا الذي تعرفون، هذا مصنع الأكاذيب ومباءة الشائعات وأصل الافتراء والبهتان والبهث لعباد الله وشغل المسلمين بما يضرهم ولا ينفعهم إلى غير ذلك من هذه الصفات. فهذا كان يخرج من بيته، سيخرج أيضا من بيته ولكن بطريقة أخرى، فما أن يكتب كذبته ثم يرفعها كما يقول أهل الشأن حتى تنتشر في الآفاق في طلاق الأرض كلها، وهي كذب أبلغ وبهتان محض وبهت أصلع لا قرون له، ثم تصير حقيقة فيتكلم بها من يتكلم ويثبتها كتابة من يثبت، ثم يقول عندما يطالب بأصل النقل فيقال هذا كان في موقع فلان وهذا ذكره فلان وفلان هذا لا يسوى بعره ولا يساوي وزنه ترابا وهو متخصص في الكذب والبهت والبهتان وفيه من الصفات ما شئت مما يتعلق بعدالته، ساقط بمرة كذاب أشر إلى غير ذلك. ولكن يقول العهدة على من كتب، العهدة على من قال، هذا علم. أنت الآن عندما تقول حدثني به الثقة نقول لك من الثقة؟ من الثقة عند العلماء؟ أنت تتكلم بكلام العلماء تقول حدثني الثقة، هذا ليس بكلام المعاصرين، هذا كلام المتقدمين من علمائنا، حدثني الثقة. فيقال الثقة وصف تحته أمور، تعرفها؟ فأقول العدالة كما هو معلوم أن يكون ضابطا لما يحمله، وأن يكون ذا مروءة. العدالة كما عرفها العلماء، فيقال أما المروءة ففيها بيتان لأهل الشعر من المتقدمين: مررت على المروءة وهي تبكي، فقلت علام تنسحب الفتاة، فقالت أبكي لأن قومي دون خلق الله كلهم ماتوا. يعني هذا البيت، فالمروءة تبكي على أن أهلها قد ماتوا دون خلق الله، يعني أنها انقرضت، هذا لا يقبل. فالمروءة موجودة والضبط أيضا موجود، ولكن الآن في الضبط، الضبط إما أن يكون ضبط صدر، فتجد الرجل ذا ذاكرة صماء، فإذا ما تكلمت أمامه بكلام أثبت ونخش على صفحة قلب لا يخرم منه حرفا. يمكن أن تقول إن هذا الآن قد فني وانقرض، إذن الضبط الثاني وهو ضبط الكتاب، فيضبط ضبط صدر أو ضبط كتاب. ضبط الكتاب يمكن أن يلحق به في هذا العصر ما يتعلق بالتسجيل فيسجل له، ولكن الآفة أن هذا التسجيل قد يكون في مجلس مذاكرة، والمحدثون كانوا ينهون طلابهم وتلاميذهم عن أن ينقلوا عنهم شيئا دار في مجلس المذاكرة، حتى من الأحاديث، لأنهم كانوا أحيانا يسقطون الأسانيد، يقول وحدثني فلان ويمضي فيه، لأن الذي يسمع منه في مجلس المذاكرة في مرتبته. أئمة يعرض بعضهم على بعض ويذاكر بعضهم بعضا، ومنه تفهم قول أبي زرعة لعبد الله بن الإمام أحمد: كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال وما أدراك، يعني أن تجلس مع أبي من أجل أن يعرض عليك مليونا من الأحاديث، فهذا شيء يستغرق عمرا. ثم هذه دعوة، لأن الأحاديث التي في المسند وكذلك ما ذكره في فضائل الصحابة وفي الزهد وفي كل آثاره بعيدة جدا في العد عن هذا القدر، ويقصد ما كان من المقطعات ومن المراسيل وغير ذلك مما لم يثبت، بل ما كان يحفظه من الموضوع ومن الضعيف، من أجل أن يزيفه وألا يلبس به أحد على أهل الإسلام، إلى غير ذلك مما يطلب في مظانه. قال كان أبوك يحفظ ألف ألف حديث. قال وما أدراك، قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. قال ذاكرته فأخذت عليه الأبواب. فالتسجيل فيه آفات، وهناك آفات عظيمة تعرض له في هذا العصر. البتر، يعني يمكن أن يجعل المتكلم الذي سجل له ناطقا بكلمة الكفر ويقول هذا كلامه، لأنه أخذه من سياقه ثم بتره، فصار يدل على عكس ما أراده، هذا معروف. شيء آخر أن الوسائل الحديثة قد أدت إلى أن يكون هنالك صوت يطابق صوت المتكلم، فيأتي به على أن هذا هو الذي تكلم به فلان. أشياء كثيرة جدا دخلت في هذا المجال، فيقال لمن يقول حدثني الثقة حدثني العدل، فيقال له العدل الضابط وهو الثقة لابد أن يكون عدلا ذا دين ومروءة، وأن يكون ضابطا نحن نتكلم في الضبط، دعنا من المروءة الآن. الضبط، أنت تستطيع أن تجري تجربة، كلم أخاك كلاما في أمر من الأمور، وبعد أن تفرغ من كلامك قل له هل يمكن أن تعيد علي ما قلت؟ يقول نعم أعرض عليك ما قلت. ربما ذكر لك كلاما هو عكس ما تكلمت به، يقول بل قلته، وربما نشبت بعض المعارك بين أخوين بسبب أنه قال والآخر يقول لم تقل، وهذا يكذبه وهذا يكذب أخاه، وكل ذلك راجع إلى الرواية بالمعنى. فليست لها شروط؟ بلى، يروي بالمعنى هكذا يقولك ما لم تقل، إذا رويت عنه بالمعنى قولته لا محالة ما لم يقل، لأن للرواية بالمعنى شروطا. أنتم تعلمون ما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على بعض الأصحاب، ومنهم أبو هريرة لما أنكرت عليه الحديث الثابت في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود، فلما نقل ذلك إلى عائشة رضي الله عنها قالت سويتمونا بالحمير والكلاب، قيل لها لقد نقله عن رسول الله، قالت إنه دخل المجلس متأخرا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع الصلاة وذكر المذكورات، وكان قد قال قبل ذلك كذبت يهود يزعمون أنه يقطع الصلاة وذكر. قالت عائشة رضي الله عنها فيما استدركت على أبي هريرة لم تقل إنه كذب حاشاها وحاشاه، ولكن قالت دخل المجلس في منتصفه، فقد يذهل أخوك وأنت تكلمه وطالب العلم يذهل، أتكلم ويأخذ كلمة يقول أراد بها فلانا ويشرح، ثم يعود إلي بعد دقائق قد تطول فيجدني في كلام آخر، هو ينسى الفجوة ويقوم بضم هذا إلى هذا ثم يخرج فيقول لقد قال لنا كذا وكذا، لم أقل، أنت توهمت، يقول بل قال، أنت نزلت الكلام على فلان أو على فلان، أنت الذي نزلت، أنت الذي فهمت ذلك واعتقدت، ثم رجعت إلي بعد حين قد يطول ربما في آخر المجلس، وآخر يجلس لا يذهب هذا المذهب، ولكن ربما ذهب مذهبا آخر يفكر في أولاده في بيته في مسؤوليات منيطة بعنقه، يفكر في شيء آخر، يقول أسأل الله أن يجتهد في إتمام هذا المجلس وحتى نقوم، ويضع إلى الله سائر المجلس في أن ينهي المتكلم المجلس، أحوال لا يعلمها إلا رب السماوات والأرض الذي يعلم السر وأخفى. المهم أنه يروي بالمعنى، قال فلان قال فلان، حدثني الثقة أنه قال فلان، أي ثقة؟ نحن نقبل قول الثقة، ولكن عندما يكون ثقة أن يكون عدلا ضابطا، فأما العدالة فمعروف شأنها، وأما الضبط فمعلوم أمره أيضا، فهذا لا يماري فيه أحد من أهل العلم من أهل السنة بحال من الأحوال بعظم مقام حدثني الثقة، هو ثقة عندك، وقد يحصل عليه غيرك ما يجعله أفسق الفاسقين وأضل المضلين ربما أنت لا تعلمه. قال عمر رضي الله عنه للرجل الذي جاء برجل لكي يعدله، جاء ليشهد عنده، قال لا أعرفك، اذهب فأتني بمن يعرفك. هذا في حكم ربما كان في عدة دراهم لا في أمر شرعي يتوقف عليه حل وحرمة. قال له عمر اذهب فأتني بمن يعرفه، يريد أن يكون شاهدا عند عمر، قال لا أعرفه فلا أستطيع أن أعدله، وأقبل شهادته، فقال اذهب فأتني بمن يعرفه، فتأتي بشاهدين عدلين معروفين عند عمر يشهدان لهذا المجهول عنده أنه عدل، عدل شهادة، لأن فارقا بين عدالة الشهادة وعدالة الرواية. الذي يريد أن يتكلم في هذا المجال ينبغي أن يدرسه، لا أن يتكلم هكذا جزافا، ولا أن يردد كلاما لا يدري مأتاه ولا أصله. عدالة الشهادة، ائتني بمن يعرف. فجاء برجلين وهما معروفان عند عمر، ولكن يريد أن يتثبت من معرفتهما بهذا المجهول عنده، لأنه سيصير معروفا بشهادتهما. فقال: هذا تعرفه؟ قال: نعم. قال: هل صاحبته في السفر؟ وفي السفر تتبين أخلاق الرجال؟ قال: لا. يعني أنت في حال الحل والدعة والاطمئنان لك أخلاق حسنة، فإذا سافرت والسفر قطعة من العذاب فالله المستعان. منهم من يقاتل على شربة ماء، ومنهم من يكافح ويجاهد من أجل رغيف عيش، ومنهم من يجلس في موضع يسع لثلاثة، ربما في المسجد الحرام. فإذا أردت أن يفسح لك بأمر الله، أن يفسح في المجلس بأمر الله وفي بيت الله الحرام، ربما قاتلك. ففي السفر تتبين أخلاق الرجال. قال: هل تعرفه؟ قال: نعم. قال: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدرهم والدينار؟ وفي التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل؟ قال: لا. قال: فهل أنكحته أو نكحت إليه؟ قال: لا. يعني هل زوجته أو تزوجت من إحدى حريمه، من أخته أو من ابنته؟ قال: لا. قال: فلعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضه؟ قال: بلى. قال: فأنت لا تعرف، وأنت هذا فاذهب فأتني بمن يعرف. فإذا حكمت بأنه في المسجد يرفع رأسه ويخفضه، تجد ورعا جدا ويكلمك بكلام معسول، وما وراء ذلك لا يعلمه إلا الكبير المتعال. فإذا لا يماري أحد في قبول قول الثقة على العين والرأس، ولكن من هو الثقة؟ على قواعد المتحدثين، على قواعدهم، إنما نقبل الثقة إذا كان ثقة على قواعد المحدثين. أما أن تقول: حدثني هيان بن بيان أو كستور بن ضمور، ثم تسوق كلاما ربما أحدث فتنا عظيمة في أرجاء العالم كله، فأنى يقبل ذلك؟ ومن قبله كان ظالما لنفسه وظالما لمن نقل عنه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي علينا أن نعرفه لنحبه، لأننا إن لم نعرفه لم نحبه. الناس أعداء ما جهلوا، ومحبتنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تكون مقيدة بالشرع، لا غلو فيها ولا جفاء. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، وإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. فننزله منزلته التي أنزله الله تعالى فيها، فهو عبد الله ورسوله، وأكرم بها وأعظم من منزله، فهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحبه فوق حبنا لآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وأخوالنا وعشيرتنا وأهلينا، ونحبه فوق محبتنا لأبنائنا وحفدتنا والناس أجمعين، لنسائنا وأصدقائنا ومشايخنا ومن شئ من الحواش، لأنه جمع ذلك كله على وجيز اللفظ فيه: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. الأصول والفروع والحواش. هل تحبه أكثر من حبك لولدك، من حبك لأبيك وأمك، من حبك لصاحبتك وزوجك؟ لصديقك وصاحبك لقدوتك وشيخك. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ومن نفسك التي بين جنبيك. دليل ذلك أن تقدم أمره على هواك، تقدم أمره على هواك فيأتيك الأمر منه وهواك في ضده، فحينئذ يصير هواك تبعا لما جاء به. لا أذكر الحديث الآن ففيه كلام، ولكن أن يكون هواك تبعا لما جاء به فهذا معنى صحيح، بمعنى أنك تصدر عن أمره وترجع إلى خبره، ولا تعبد الله إلا بما شرع، وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، أن تصدقه فيما أمر بدون المماحكات الفكرية والمغالطات الفلسفية والأمور الخيالية، لأنه تأتي أمور من أمور الغيب قد يقف فيها العقل إذا أرجعها لقوانين المادة فيقول كيف، وسيأتي بعض ذلك كما في حادثة الإسراء والمعراج وفي أمر الوحي وما أشبه ذلك من هذه الأمور، فربما يقف العقل. الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول، وحكمة الله تبارك وتعالى لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هو، وأمور البلاغ والخبر الذي يجب علينا فيها هو سمعنا وصدقنا، وفي الأمر والنهي سمعنا وأطعنا، ولا يكون مؤمنا إلا بذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما أتت أمور ينبغي عليك أن تصدق فيها الرسول إذا ما صحت النسبة إليه، وهو الإيمان الصديقي كما سيأتي في حادثة الإسراء والمعراج إن شاء الله تعالى، عندما تلقى المشركون أبا بكر بظاهر مكة وكان خارجها، فقال له قائلهم ألم تسمع ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا يزعم أنه قد أسري به الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد ولما يبرد فراشه بعد. قال أنتم تكذبون علي، هذه مساحة عمل العقل. قال أنتم تكذبون علي، وهو توثيق النص، فتوثيق النص مساحة عمل العقل. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت؟ فإذا ثبت لا كلام، لا بد من التصديق إذا كان خبرا، ولا بد من السمع والطاعة إذا كان أمرا أو نهيا. هذا ما ينبغي أن تعامل به النصوص التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأعمل أبو بكر العقل في هذا، قال أنتم تكذبون علي، أريد أن أستنصر، هذا كلام تقولون، هل هم عدول؟ هؤلاء كفار وهم محاربون. فأول ما يتطرق إلى الذهن عند سماع كلامهم أنهم كاذبون وهم يكذبون، فلذلك قال أنتم تكذبون علي. قالوا لا بل قال، فلما قالوا هذا علم أنه قال، فقال إن كان قال فقد صدق. هذا هو الإيمان الصديقي، فأن تصدق النبي فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تكف وأن تنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله بما شرع، وأن لا تعبد الله بالبدع. هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. لا بد لكي تكون مسلما أن تأتي به أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا مقتضى. فهل حققته؟ والحب شيء فوق ذلك، بل إن الأمور كلها، بل العالم كله كما قدر ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. وأوصي نفسي وإخواني بإدمان قراءة آثار الإمام ابن القيم، فإن الله تعالى جعل لهذا الرجل فتحا، وجعله فتحا بقواعد الإسلام الصارمة وقد تلقى ذلك وأسسه وأخذه عن شيخه وإمامه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ورزقه الله تعالى قلما سيالا وعاطفة جياشة، وكل ذلك منضبط، وما وقع من الهنات وما جرى من السقطات فنبه عليه فلا بأس، وليس من معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كأنما يغمس قلمه في حبة قلبه بحب قلبه ثم يخف، يحب الله تعالى ويحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما شهدنا إلا بما علمنا. فأوصي نفسي وإخواني بأن يحبس الواحد منهم نفسه عاما في سجن آثار الإمام ابن القيم ويعكف عليها، ثم إذا خرج بعد ذلك من هذا المحبس الذي هو فسيح لا ضيق فيه ورغد لا عدم معه ومحبة لا بغض فيها، فإذا ما خرج سيخرج إن شاء الله تعالى خلقا جديدا وفاهما لكثير من الأمور التي تشكل عليه. يقرر في الداء والدواء أن العالم كله وكذلك في إغاثة اللهفان مبني على المحبة، ثم فصل في ذلك، فمحبتنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي علينا أن ننظر فيها وأن نحررها، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا تمام محبته وتمام اتباعه في سنته وتمام الفهم لسيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم.